ما حكم خروج الدم اليسير من بين الأسنان بعد الوضوء، خاصة إذا لم يتيسر لي أن أفرش أسناني أو أستاك قبل الوضوء لأن لثتي دامية يخرج الدم من حين لآخر؟ هل ينقض الوضوء إذا تعمدت ذلك نظرا لكوني أتوضأ في الحمام أكرمكم الله وبعد الخروج منه فرش أسناني؟ ينبغي أن تفرش أسنانك أثناء الوضوء وأنت في الحمام، لأن ما دامت تستعملين الفرشة هذه التي من شأنها تجرح اللثة، وإلا فاكتفي بالوضوء بالمضمضة في الوضوء، وإذا صليت وأردت تعيد تفرش الأسنان فهذا لا حرج فيه. ومع هذا فالدم الذي يخرج من الأسنان واللثة ليس بالكثير وإنما يغير لون الريق، فلا بأس به إن شاء الله.